وقوله تعالى قل يا أيها الناس، قال هذا خطاب للمشركين هي ونبي وشركين، قل أيها الرسول يا أيها الناس أي جميع البشرية، سيما هيومتوم أني واتو يعني واتووت، إن كنتم في شك من ديني مكيوا كتكشاك نهي دينيانه فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، mimi siwezi nikaabudu wale mnaoabudu badali ya Allah, walakin a'budu Allah alladhi yatawaffaku, lakini mimi namwabudu Allah ambaye anakufisheni nyinyi. Ala inda nihayati ajalikum, wakati ukimalizika umri wenu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayekufisheni. Wa yanqulukum min hadhihi ad-dari ila daril jazaa, na nakugurisheni kutoka katika nyumba hii kwenda katika nyumba ya malipo. Fallahu huwa almustahiqu lilibada liannahu ilayhi almarji'u walmasir, kwa hiyo Allah ndiyo mstahiki wa kuabudiwa sababu ni kwake yeye marejeo. Amma hadhihi alasnam falaysa laha min alamri shay'un la yuhyi la tuhyi ولا تميت ولا تجازي احدا، اما masanamu haya mnaoyaabudu hayana jambo lolote, hayahuishi hayafishi hayamlipi yoyote. Lianaha makhluqatu, sababu masanamu haya yameumbwa. La tamliku linafsiha dharran wala nafa'a fakaifa tamliku lighairiha, masanamu haya hayazimiliki nafsi zake madhara wala manufaa, vipi zitawamilikia vitu vingine. Qala hadha min alajaib wastighfaf alaqul, hii ni katika mambo ya ajabu na kuzifanya yani kuzitia upumbavu akili zao. Innal ladina tad'una min dunillah ibadun amthalukum, hao mnaoabudu badali ya Allah ni waja kama nyinyi. Fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin, waombeni hana wakubalie, waombeni tuone kama watakubalieni dua zenu mkiwa ni wa kweli. Waqala ta'ala fi surati Fatir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, mkiwaomba nyinyi hawasikii dua zenu. Walau sami'u, lau wangesikia, tukikadiria kwamba wanasikia, mastajabu lakum, wasingeweza kukujibuni dua zenu. Wa yauma alqiyamati yakfuruna bishirkikum wala yunabbiuka mithlu khabir, siku ya kiyama watakuja kukana huo ushirikina wenu. Hao mnaoabudu badali ya Allah watakuja kukanusha ushirikina mnaowafanyia. فهذا مخاطبة للعقول. قوله تعالى فلا أعبد الذين تعبدون من دونه ولكن أعبد الله، فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى، عبادة لحق يا الله سبحانه وتعالى بكياك، الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. فالرسول صلى الله عليه وسلم مأمور نميامريش وقوة كتك وومين، فالرسول صلى الله عليه وسلم مأمور وهو يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ويبلغه للناس، تومي أنا فوات أمر ذا الله سبحانه وتعالى نكوزفكيش قوات. ثم قال جل في علا وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، سماميش أسواك كواجل يديني حنيفا، هل يكواتانا ندين زوت كشكمانا ندينه وإسلام، ولا تكونن من المشركين أسيوي كتك وشركين، ولا تدع من دون الله ما ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Usimuombe, usimuabudu badali ya Allah vitu ambavyo havikupi manufaa wala havikudhuru. Fa infaalta, ukifanya hivyo, fa innaka idha mina dhalimin, wewe wakati huo utakuwa katika wenye kuzidhulumu nafsi zao. Wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda lifadli يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الله سبحانه وتعالى akikupatisha madhara hakuna anayeweza kuyaondoa madhara hayo isipokuwa yeye. Wa in yuridka bikhair, akikutakia khairi, fala radda li fadli, hakuna mwenye kurudisha fadhila zake. Yusibu bihi man yashau min ibadihi, anampatia khairi anayemtaka katika waja wake. Wa huwa al-ghafurur rahim. Qul ya ayyuhan nas qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alayha wa ma ana 'alaykum biwakil wattabi' ma yuha ilayka wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin. Yaqulu Sheikh al-Fawzan ayatun adhima, hizi ni aya tukufu. Sema, enyi watu, qad ja'akumul haqqu min rabbikum, imekujilieni haki kutokana na Mola wenu. Faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi, mwenye kupata uongofu, fa inna ma yahtadi li nafsi, yeye anapata uongofu kwa ajili ya nafsi yake. Wa man dhalla, na mwenye kupotea, fa inna ma yadhillu alaiha, yeye anaipotezea nafsi yake. Wa ma ana alaikum biwakil, sikuwa mimi juu yenu ni mwenye kuwakilishwa hayo mnayoyafanya. Wattabi ma yuha ilaika, fuata unayofunuliwa. Wasbir hatta yahkum Allah, subiri mpaka hukumu Allah. Wa huwa khairul hakimin, na yeye ni bora wa wenye kuhukumu. Yakulu Sheikh al-Fawzan ayatun adhima fiha mufasala baina al-haqqi wal-batil, aya hizi tukufu zina kupambanua baina ya haqqi na batil. Laysa fiha labsun wala ghumud, hazina kutatiza wala hazina kujificha. Ar-Rasulu sallallahu alayhi wasallam ya'budu Allah, Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwabudu Allah. Wa haulai ya'buduna ghaira Allah, hawa wanamwabudu asiyekuwa Allah. Bal ya'buduna makhluqatin laysa biyadiha shay, bali wanaabudu viumbe ambavyo havina lolote. Wala tamliku shay'a, wala havimiliki lolote. Fahadhihi mufasalatun baina at-tauhidi wash-shirki, kwa hiyo huu ni upambanuzi baina ya tauhid na ushirikina. Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam ma jaa bi shay'in jadid wala daa ila ibadati nafsihi wa innama daa ila ibadati Allahi subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuja na jambo jipya wala hakuligania iabudiwe nafsi yake, isipokuwa aligania kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala la sharika la. Idhan falislamu alladhi jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam huwa an yu'bada Allah wa tutraka ibadatu ma siwa. Uislamu alioleta Mtume wa sallam ni kuabudiwa Allah peke yake na kuachwa ibada ya kisichokuwa Allah. Falislamu alladhi jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam huwa an yu'bada Allah, Uislamu alioleta Mtume wa sallam ni kuabudiwa Allah. Wa tutraka ibadatu ma siwa, na kuachwa ibada ya asiyekuwa Allah. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. إني مليواميني مجيني الله وآمنوا برسولي نمواميني متمواكي يؤتكم كفلين من رحمتي أتكوبيني ثواب مارمبيلي ورحمة ذاكي ويجعل لكم نورا تمشون به na atakujalieni nuru ambayo mnatembelea. Wayaghfir lakum na atakusameheni, wallahu ghafurur rahim na Allah ni mwingi wa kusamehe mwingi wa kurehemu. قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني إن شرح آية لوبيتا. هذا خطاب للمشركين والوثنيين هي ونأمبي وشركين نوال ونوابود مسنام. وهذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إلى آخره خطاب لأهل الكتاب من اليهود والنصارى هي ونعمبي وأهل الكتاب أبون ما يهودين ما نصارى. فرق بين المشركين والوثنيين وأهل الكتاب، أهل الكتاب نما يهودين ما نصارى، أما المشركين والوثنيين ونوابود ما سنام ونوابود ميتي ونوابود واتو سواء. فرق بين المشركين والوثنيين na ahlul kitab, lakini wote hawa ni makafiri eh, wote hawa ni makafiri. Si kwamba ahlul kitab ni waislamu, ahlul kitabi hawa mayahudi na manasara ni makafiri pia. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa aminu bi rasulihi yani muhammadin yani muhammadan sallallahu alaihi wasallam, muaminini mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'tikum kiflaini min rahmati, atakupeni ajri mara mbili kwa rehma zake. Ajra al-imani bil rusuli sabiqin wa ajra al-imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atakupeni ajri ya kuamini mitume waliopita na ajri ya kumwamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يؤتكم كفلين من رحمتي. كفلين نزيبي يعني أجر الإيمان بالرسل السابقين، ثواب زكوا من متم وليوبيتا نثواب زكوا من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالمؤمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين، أجر الإيمان بالكتاب السابق وأجر الإيمان بالكتاب المتأخر. مؤمن كتك أهل الكتاب أنا فيو ثواب مارمبيلي، أنا فيو أجرواك مارمبيلي، أجر الإيمان بالكتاب السابق، أجر يكوى من كتاب كالتوبيتا أيذا إيواني توراة أو إنجيل، وأجر الإيمان بالكتاب المتأخر na ajri za kuamini kitabu hiki kilichokuja nyuma ambacho ni Qur'an. Wa hadha fadlun adhim, hii ni fadhila kubwa. Qala ta'ala ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru, hao watapewa ajri zao mara mbili kwa vile walivyosubiri. Mu'min min ahli alkitab, ha Yahudi Mkristo wakiamini wakimwamini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wana kiflaini min rahmati, tafahamu eh, wana ajiri mbili, ajiri za kuamini kitabu chao kile kilichopita na ajiri ya kuamini hii Qur'an. Qala wa hadha fadlun adhim wa yaj'al lakum nura, Allah atakujalieni nur, نور البصيرة نور يا علم تمشون به منتبيانايو تميزون به بين الحق والباطل منبنوليا نورهيو منبنوا بين حق وباطل والهدى والضلال نموانغوزو نوپوتيفو لأن هذا الدين نور سبدينه نور فالقرآن نور والسنة نور قرآن نور حديث نور يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا ويدينه نور قرآن نور حديث نور فالذي يمشي على هدي القرآن يمشي على النور أنا يتمبيا جويا مونغوز وقرآن أنا تمبيا جويا نور والذي يمشي على غير هدي القرآن يمشي في ظلمة وضلال والعياذ بالله أنا يتمبيا جويا يسيوك ومونغوز وقرآن هو أنا تمبيا كتك جيزا نوبوتيفو والعياذ بالله وإن زينا وزخرف له ما هو عليه فهو باطل وضلال حتى كيبامبيوا بامبيوا هذا اليوجو ياكي هي نباطل ننظلال أكفوات أسيوكوا مونغوزو القرآن يعني كبانا تنبيا كتك جيزا نظلال وإن زين له وزخرف له والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم سبب لهذا النور الحقيقي الذي يسير عليه الإنسان كم وامين متومة صلى الله عليه وسلم نسباب ينرهي وحكيكا أبا يؤمتو أتتنبليا أنا تنبليا والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم سبب لهذا النور الحقيقي الذي يسير عليه الإنسان ويغفر لكم والله غفور رحيم قال مزايا عظيمة هذه درجة كبوة يرغب فيها أهل الكتاب في أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الله نوابلك شيء أهل الكتاب ومؤمن محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بما جاء به إخوانه النبيون محمد أليلتا يالي وليو يليتا نبوزاك متوم ودعا إلى ما دعوا إليه أكلنغنيا يالي وليو يلنغنيا متوم وليو بيتا يابي وهو إخلاص العبادة لله عز وجل وترك عبادة ما سواه لكم تكسي الله عبادة الله بكياك عز وجل نكواتش عبادة ياسيك ويهي hii ndio dawa ya mitume wote kila mtume kawaambia jamaa zake ani'budullah ma lakum min ilahin ghayru kila mtume kawaambia jamaa zake hivyo kwa hiyo mtume amekuja na dawa ile ile ya ndugu zake mitume fakana min al-ajib ay ya'suhu wa yukhalifuhu katika jambo la kushangaza hawa kumuasi mtume na kumkhalif ma annahu ma jaa bi shay'in yukhalifu ma alayhi anbiya'uhum wa rusuluhum pamoja na kwamba hakuna hakuleta jambo ambalo linakhalif yale waliokuja nayo anbiya'uhum mitume wao فدل على أن الإسلام هو الإيمان بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بعثته وهي نفهمشكم بإسلام نكم وامين امتوم صلى الله عليه وسلم بعد يكوب وعتوم وأن من لم يؤمن بهذا الرسول فليس على الإسلام وإنما هو على الكفر نكم بأسيم وامين امتوم هو بس هايكو كتكو إسلام وإنما هو على الكفر يكتك وكفين ويوني فضل قبوك وما يهودي وتكو سليم نفضل قبوك ونصار وكريس وتكو سليم ودلت هذه الآية على فضل مؤمني أهل الكتاب الذين من الله عليهم فقبلوا الحق. آية هي نفهمش فضل ذهوا وين كوامين كتك أهل الكتاب أما الله من أنيمشا وككبال حق. وأن الله سيعطيهم الأجر مرتين ويعطيهم مزايا عظيمة. نقول الله توافى ماليب مارا بيلي نا توافى في درجة كبوة هو مؤمن أهل الكتاب. Na kuna mayahudi walisilimu katika zama za mtume sallam, kina Abdullah ibn Salam, Yahudi alisilimu. Huyo wana fadhila kubwa mayahudi na wakristo hawa wakisilimu. Wanakuwa na fadhila kubwa kwa sababu waliamini vile vitabu vyao na wakaamini kitabu hiki baada ya kunasikhiwa zile sheria zao zilizopita. Lakini ambao hawakumuamini mtume wa sallam, hao wanabaki katika ukafiri wao. Wafi sahih, an ibn Umar radiyallahu anhuma, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kal, mathalukum wa mathalu ahli alkitabaini kamathali rajulin istajara ujaraa. Mfano wenu nyinyi Waislamu na mfano wa watu wa kitabaini mayahudi na manasara ni kama mfano wa mtu aliyekodisha ujara waajiriwa. Fakala akasema huyu mtu, man ya'malu li min ghudwatin ila nisfi an-nahar ala qirat, nani atakayenifanyia kazi kuanzia asubuhi mpaka nusu ya mchana kwa qirati moja. Faumilatil yahudu, mayahudi wakakubali na kufanyishwa kazi hiyo. Thumma kala, kisha akasema tena, man ya'malu li min nisfi nahari ila salati al-asri ala qirati, nani atakayenifanyia kazi kutoka nusu ya mchana mpaka salatu al-asri kwa qirati moja. Fa'amilati an-nasara, fa'amilati al-yahudu, na hii fa'amilati an-nasara, wakristo wakafanya kazi hiyo kutoka saa ngapi? Nusu ya mchana mpaka al-asri kwa qirati moja vile vile. Thumma qala, man ya'malu li min salati al-asri ila an taghiba ash-shamsu ala qiratayn, nani atakayenifanyia kazi kutoka salatu al-asri mpaka jua kupotea, mpaka jua kuzama kwa qirati mbili, kuanzia salatu al-asri mpaka jua likizama kwa qirati mbili. Masaa mangapi? Takriban masaa mawili tu kwa qirati mbili. Lakini wale wengine kuanzia asubuhi mpaka nusu ya mchana, na kuanzia nusu ya mchana mpaka al-asri kwa qirati moja. قال صلى الله عليه وسلم فأنتم هم نيني ديو هاو مليو فانيا كوا قيرة مبيلي كوا مساماويلي جو وانزيا العصر مبكا جوا كزاما. فأنتم هم نيني ديو هاو. فغضب اليهود والنصارى, ما يهودنا ونصارى وككسريكا, فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا, في بي سي سي tuna kazi nyingi, tumefanya kazi nyingi muda mrefu na malipo yetu ni machache, masaa sita kwa qirati moja, hawa masaa mawili kwa qirati mbili. Hala hal naqastum min haqqikum shay'a, yule mtu akamwambia, je nimekupunguzieni nyinyi katika haki yenu kitu chochote? Qalu la, wakasema hapana. Hala fadhalika fadli utihi man asha, hizo ni fadhila zangu ninampa naye mtaka. Fadhalika fadli utihi man ashau ay la hajra ala Allah subhanahu wa ta'ala, fadlullahi yutihi man yasha, fadla za Allah, Allah anampa anayemtaka, wallahu dhul fadli al-azim, lakinnahu la yadhlimu ahada wala yabkhasuhu min haqqihi shay'a, Allah hamdhulumu yoyote wala hampunguzii kitu chochote katika haki yake. Lianna Allah hakamun adilun, Allah ni muamuzi muadilifu, yujazi ala al-amali salih wa yazid, Allah analipa kwa amali njema na anazidisha malipo. Wa hadhihi ziyada fadlun min Allah subhanahu wa ta'ala, ziyada hii ni fadla kutoka na Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, Allah hadhulumu mithqala dharra, wizani wa dharra, dharra ni kitu kimoja kidogo sana. Hadhulumu mtu akifanya amali njema wizani wa hiyo dharra. Wa in taku hasana yudha'ifha, ikiwa ni jambo jema alilolifanya Allah subhanahu wa ta'ala huzidisha, humzidishia thawabu za wema huo. Wa yuti min ladunhu ajran adhima, na anatoa kutoka na yeye malipo makubwa. Fahadha fadlullahi subhanahu wa ta'ala, wa hii ni fadla za Allah subhanahu wa ta'ala kwa Waislamu. Fala i'tiradha ala Allah fi tafdhilihi ala hadhihi al-umma ala ghayriha min al-umam, hakuna kumpinga Allah katika kuufadhilisha umma huu kuliko umma nyingine. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, kwa hiyo hakuna i'tirad, hakuna kumpinga Allah katika kuufadhilisha umma huu kuliko umma mwingine. Li'annahu a'lamu subhanahu wa ta'ala bimawaqi'i fadlihi wa man yastahiqqu al-fadla, Allah anajua zaidi mahali pale pa fadla zake, na pia anawajua zaidi wanaostahiki fadla. Wa a'lamu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala, Allah anawajua sana viumbe vyake. Fal jazaa'u 'ala al-'amali 'adlun wa ziyadatu 'ala al-jazaa'i fadlun, malipo juu ya amal ni adil, ni wajilifu, na ziada juu ya malipo ni fadlun, ni fadla za Allah subhanahu wa ta'ala. Fal jazaa'u 'ala al-'amali 'adlun wa ziyadatu 'ala al-jazaa'i fadlun. Wa hadha al-hadithu فيه فضل الإسلام على غيره من الأديان, حديثه دنياك كنا كفضلش وإسلام جو يدين ينجين. وهذا الحديث فيه فضل الإسلام على غيره من الأديان, دنيا تكيلزيا فضل زو إسلام كتك حديثه. ثم يلزي حديثي وكفوبي, nani atakaeleza ni zipi hizo fadhila za Uislamu kuliko dini nyingine katika hadithi hii? Liyatabayana an-na'im min al-mustaqbil. Naam, aywa. Aywa, thumma qal fa antum hum, sio hii inabainisha fadhila za Uislamu kwamba wamefanya muda mchache kazi, lakini fadhila zao ni qiratani, qirati mbili. Ama hawa Mayahudi na Manasara wamefanya muda mrefu, lakini wana qirat moja. Sawa sawa, hadha huwa fadhlu al-Islam. Wa fihi aidan عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. متى صلى الله عليه وسلم الله أمر فتزا والجمعة وليكو قبليته. أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت, Mayahudi wao walikuwa na siku ya Jumamosi. Walinasara yaumul ahad, nasara nao siku ya Jumapili. Fajaa Allahu bina fahadana liyaumil jumaa, Allah subhanahu wa ta'ala akatuletea na kutuongoza kwa siku ya Ijumaa. Wakadhalik hum tabau lana yawm alqiyama, vile vile wao ni wenye kutufuata sisi siku ya kiyama. Nahnu alakhiruna min ahli dunya, sisi ni wa mwisho katika watu wa dunia. Wal awwaluna yawm alqiyama, na ndio wa mwanzo siku ya kiyama. Sisi ni wa mwisho min ahli dunya. Wal awwaluna yawm alqiyama, na ni wa mwanzo siku ya kiyama. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: وهذا أيضا فيه فضل الإسلام. حديثه فيه إن فضل ذو الإسلام، وأن أهله أفضل الأمم يوم القيامة. نقوم وإسلام نبورة يا أمة زوت سيكو يا قيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك بيوم الجمعة. ثم من بين شهيل نقول كوازي كوسيكو يا جمعة. فالله جل وعلا جعل للأمم يوما في الأسبوع يتفرغون فيه للعبادة. الله عز وجل أمجالية وأمة زوت سيكموجة كتكويكي ونبت نفاسي كوابود. فاليهود اختاروا يوم السبت، ما يهود وكتشقوا سيكو يجماموسي، وقالوا إنه اليوم الذي استراح الله فيه بزعمهم بعدما تعب من خلق السماوات والأرض. Mayahudi wamechagua Jumamosi na wakasema kwamba hii ndiyo siku ambayo Allah alipumzika, kwa madai yao. Kwa madai yao wasema hii ni siku ambayo Allah alipumzika baada ya kuchoka kwa kuumba mbingu na ardhi. Baada ya kuumba mbingu na ardhi, hadhi al-makhluqat al-azima, alipochoka akapumzika siku ya Jumamosi. Kwa hiyo wana wao wakachagua Jumamosi siku yao ya mapumziko, Mayahudi. حيث خلقها في ستة أيام، وقت الله لزوم بمينغنا أرضي ومدرس كسيتا بدايتها يوم الأحد، منزواك سكويني سكوي جمع موسي، ونهايتها يوم الجمعة، مشواك سكوي جمع. قالوا ويوم السبت تفرغ الله فيه واستراح. هي سكوي جمع موسي ديو الله سبحانه وتعالى كبت نفاس نايا كبومزيكا أكبوموا. فاعتبروه يوما لعبادته. ما يهودي وكتشغوا هي وكيزنغتيا كبا نسيكو يا عبادة زاو سيكو يا جماموسي. وقد كذبوا على الله، هاو ونمسميا ورونغو الله كبا اتيا لتشوكا كفمزيكا. وقت الله نسيما: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هاي كتباتا كتشوكا كوكوت. Tuliumba mbingu na ardhi kwa muda wa siku sita. Wa mama sana min lughub, hakuna kuchoka ambacho kumekupa, hatukupata tabu yoyote. Wa fi hadha raddun ala za'mihim albatil, aya hii ni kwa kurudi haya madai yao ya batil. Bi anna Allah staraha yawm as-sabt, chafahamu mafhumu hadha. Kwa hiyo wakachagua Jumamosi eti kwamba Allah ndiyo siku alipopumzika. أما النصارى فاختاروا يوم الأحد، وكريستو نوى كختار سكوية جمع بيلي. قالوا لأنه اليوم الذي ابتدأ الله جل وعلا فيه الخلق. هي نسكوة بايو الله أليانزا كومبا، فهو اليوم الأول من الأيام الستة. هي ndio siku ya kwanza katika zile siku sita alizoanza kuumba mbingu na ardhi. Fakhtaruhu lihadha sababu, kwayo nao wakaichagua Jumapili kwa sababu hii kwamba ndio siku ya mwanzo ya Allah alipoanza kuumba mbingu na ardhi. Sawa sawa. Wa amma hadhihi al-umma fa Allah jalla wa ala huwa alladhi ikhtara laha yawm al-jum'a. Amma umma huu Allah jalla wa ala ndiye aliyouchagulia siku ya Ijumaa. Liannahu afdalu al-ayyam, sababu hii ndio siku bora kuliko zote. فيه تكامل الخلق، سكوه جيو كومبا كولي كمليكا. وفيه خلق آدم عليه السلام، نسكوه جيو لفهم ونبي آدم عليه السلام. وفيه أخرج من الجنة، نسكوه يجمان لفهم لفتوليو وفيبوني. وفيه تقوم الساعة، نسكوه يجمان لفهم كتكاب سمام قيامة. فهو يوم عظيم، وسكوه يجمان سكو عظيم. فاختاره الله لهذه الأمة، ويو الله أمي اختاري أمه سكهية يجمع. فاليهود والنصارى حسد المسلمين على هذا ما يهودنا وكريسو وموهسود وإسلام وجمهيل ولم يحسدوه على شيء مثل ما حسدوهم على يوم الجمعة ما يهودنا ونصارى هوكوهسود وإسلام وجمهيلوت كما وليب وهسود وسكوهي الجمعة الذي اختص الله به المسلمين siku ambayo Allah amewahusu waislamu peke yake wa adalla anhu alyahuda wan nasara akawapoteza na siku hii mayahudi na manasara fahadha fihi fadlu hadhihi alumma kwa hiyo katika hadithi hii pia kuna fadhila za ummati huu wa fihi fadlu yaumil jumaa na pia kuna fadhila za siku ya jumaa wa anna Allah ta'ala اختار لهم يوم الجمعة لعلمه سبحانه وتعالى أن هذا اليوم هو أفضل الأيام الله سبحانه وتعالى عمي وختاري أمته وهو إسلام سيكو يجمع وسبب أضع نجوة كما سيكو هي جيو بورا كوليكو سيكو نينجين زوت كوي حديثه بيان لزيا فضل za uislamu fadlu alislam ala ghairihi min aladyan albatila sawa sawa mayahudi walichagua jumamosi kwa nini walichagua jumamosi kwamba ni siku yao ya mapumziko hawafanyi kazi kwa nini annasara ha wao wamehitari jumapili asante kwa nini aiwa sababu anasema Allah hii Jumapili ndio siku ya mwanzo ya kuumba kwa hiyo na wao wameichagua ni siku hii ya Jumapili nani aliyewachagulia waislamu siku ya Ijumaa ah Allah subhanahu wa ta'ala aliwachagulia waislamu yaumal jumaa kwa nini aiwa li'annahu afdhalul ayyam sababu siku ya Ijumaa ndio bora kuliko siku zote ni siku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala alimuumba Nabii Adam ni siku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala alimuingiza peponi Adam na akamtoa peponi katika siku hii na siku hii pia takumu saa kiyama kitasimama katika siku hii kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewachagulia waislamu siku hii ya Ijumaa kwamba ni siku ya kutafarah kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kupumzika. Allahu akbar.